في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضي النهار في ظلمة السرى في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضي النهار في ظلمة السرى من عالم بديع ومحكم الصنيع من صنع بارئ للخلق قد برى في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضي النهار في ظلمة السرى في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضي النهار في ظلمة السرى في كل ما نرى في الكون في الورى وفي ضي النهار في ظلمة السرى في رفعة السماء في النجم في الذرى في الفجر في الضياء في البدر نورا في رفعة السماء في النجم في الذرى في الفجر في الضياء في البدر نورا من عالم بديع ومحكم الصنيع من صنع بارئ للخلق قد برى من عالم بديع ومحكم الصنيع من صنع بارئ للخلق قد برى.